farna defisande uho no adi misyana wasaqtana ke dio bodoiso to afla ulage ti misin bi sabun kiga sabun ala khafifiga ala kulli hal yani erego tanzif amdo yani erego jaro ora tandere tiga sorin sida qadal do do do dere idido gaside dere izakan ayi wasahare gore nage sokko qadare kimara qurati ginere nazafa ki qurati ni britnen gi qurati ginere yani misir usral janaba o hayr qurati o janaba ke din qurati gi ta annay qurati no tari bin ko de tendere awol haje gi bi ko dere ma ko ke tatre ma o suje bi de bismillah de ide ya no tari usral janaba na qurati de ma ko go to gore gi rage wer suje sisi dere u wote qurati aw miena u wote qurati ga mungkin ni bersu ana sisi dere u wote qurati ga mungkin ni kusun no tari yani karama ti balun do norti dere ma ti balun do na norti dere ma ma ngaro ke dala bir sana hinyeri ni cornera waager isin ashan mat ma dane o hay gisu bi soro kraager te balare kuju kuju na tofni oni boroy de ki de din ki tayro a ki de bi turdin kisu dara kando non na dare bi gi porda ma ki gara de gira hire dare ki wajina ki na hoy mat ma dane de de di cornera sina gara hotta sina ke gara ki no tari mara istinshaq o istinshar o bu ubu ya de ni de do de de ki di iya no tari tri wade sanda de edra go giri kamelo tarata marato kuadere idra kya daidero kamelo tarata marato kuadere kisuti kare mago hi togore gira te mago hui o wadde te ring maake juzir kurana ge sokko kuadere maa ingi gira maa mura te kabarota anner kuadere te kare taago hut tere kide mana u os wadde te ring taago ni gira anner gore kere kere kore dere hut tere kide kene go e bil to dere te ka dey go ingin kuadere te ka dey go emon kuadere ina erde ring wadde dere ina bima kehinyero korda on oge tagera tes yani oge tagera hira hira hira hira dere iya no tere kiri usura shahara goy o oke gi usur goy mana wi ira goy oke tabe giri geri ke hinye sanir tiri kisu adide u wati da den ta usur usur wo hinye no tere bi ur dere re o tagera tor dere tabe muri tagi mure bi kiye ur dere tor ta mure bi ye ur dere tor ta mure u wati dini nini mana tagi kere ka lagat maki yani takke megara itija wa sokko ti tae doro wa taaki shimere nage wii kiri gake dewa sokko ar mure to diri gini ni ti kare ogi ere go jambi go tane ya sargar tegeri mara maa emu he tane dara tegeri maa ingi hegi mara jogi gira tendere le dari go war koktu maa go ingi hegi sokko kuatari ki mara gasilal maya mene jihe yemingi ara kuatari kusuti kare kere jambi he ko engi tare dara tagari te kare ke ti amugra tendere le deiga ko le dei amugra ko to so ko kura dare u ke ki kura dare te ka gine ni u rega ire la mati de bane murde rega ire la tare tare su dare gi mira so ba ila ro ban tare do e kara kando mai kerde ti de ke ku ye te ka ni istere kura dare dare te ka ki ke gi ko te ka gine ni mara go sur go o kura dare dare to kini u ja kura tu tu bi ara ro sabon do kura dare ge o na de fi dare ina kura ki ara wadde sende kisuti ka wosral janaba ner kura dere dere ki mana wosul bu me ki wajib kenere yani tu ron kura sandan dilon kura dere ina wosul we wa kesu wosul we go ki dai wosul we go ki mana wosul kafur du kura ngini kafur ni ki e gi e yani e ri ngina mana e uri ni ri ngina dara o me tu kura ne te gi dar tu ki funi sio wala tu di ido ngati di u yo ngini ni bisa to kura dere ya dasi bisa mon mena ri he ki de ner kura dere ga dasi ki kurati ke tokini ni ina wesendi uti au hui kurati u saban ki doiri ogi mira jirki ziarar ki diga suyi sende wesende dedere usur boi ina tanda dedigir isti sendere usur kabur ki gir hui sende mungkin ke arat koi kasalat ki ge wegini ga mungkin nis hui gini ga mungkin nis desti gini ga mungkin nis asan rasul sallallahu alaihi wasallam utir sanu reki tay kasalat ke mada ma kurada na halas tergini ni nuteri غفرت كذا تري الرسول صلى الله عليه وسلم حديث سيد البخاري كرجرو حديث نمبر 1253 غرو حديث ام عطيه الرسول صلى الله عليه وسلم نجري قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا yani bi ma وسدر gibana biru sedir ni mara wede mara kairai bana bagre kia biri ki tauti do mungkin bada nako sabun ta bira kwa adare haram nudu wa toki au se diri gine ni biru se diru kwa adare bera zato kama ana kiri hadisto ibita edro kitiri kia kune siyo au kia kune lato egen nu se diru zato jahe su kidi nuru osini uo oning nutini ogi au raja bi nadaf bi tepe korbe sabun tepe korbe ere ogi nkura abe ogi ere kwa nadefkini mara sabun nu kura adare ki kia erga gina kiri yo hekira hekira itija so ko kura meso o ere ki mara wasaka ere kiri yo uhu o hayi kura tayin nadete ere kita anare ere kwa nadefkini nibre itine nego ogi teka bigi nere sabun kiri yo tiye kiri yo tiye na kwa kiri yo nukorbe tende ogi wedi adildo wedi sende teka mara o kura adare mara mat mata deda kini mana dari adik ini abia aku terus hai gir mat mata ini ingin lagi ni marki gara torogret gara mana a marki gara tegara bi adik ini hira gara bi hinyar hira gara sekarang ada hinyar hira gara itu orang kuat ada kiri mana aku yang gira kuat ada mana aku emu gara kuat ada dari aku ya tahu hut terus tegara dari aku gira kuat ada dari aku emu gara kuat ada waktu tak kini non ne jomar suara ucer gira kiri non ne ina tegara itu orang tahu wigeri bi hinyar gira toro gara teka tago ibi turda uwe te kura dara teka jambi umur tagay dara jambi ingi soko dair kokto parak te kura dari jambi ingi tagay dara jambi umun dair kokto parak te kura dari usral janaba nero janaba woy misli ane owa woy hay inki din kaya dike ta aner tu mana usral meki bigi ta anay inay inay dari kura dara kiri wego ke kafur ri kafur ti digiri ni kafur di keri ti dara usral wego kura dari kafur ti dogini ni tiri heki diga timi sir sabun iri warning niga disa ketika asal sunna ke wete ku arwa na kinesu kura dara wawo sendi rasul sallallahu alaihi wasallam du bigita anner diogo na ki hadis gi yagi nani ana ummi atiyah radhiyallahu anha hadis sahih bukhari hadis nomor 1254 rasul sallallahu alaihi wasallam tana qura dara ketigina di dakhala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsul ibnatahu nani hadis gi kergi aghsalnaha witran yani wega koyega bistiga bigin qur'an wala ki witrange mara ba bigi abdana bima yaminha mara ingi gere ma ingi gere de ingi gere itija ingi yara qur'an wala udoro amon qur'an wala ki bima wadi alwudu minha ara wadu sambe wudu kegara ara badaina wala kini wa fi anna maatiyata qalat mashatnaha thalatha qurun yani uga go qur'an bigini ni taago ga sokko tadi hari wer tak ekura wer bi dera dera tu tak kuah guna si haris begitu aneri. Tapi pada mak kura dera haras dari ini orang kata ni tiada di kafine sama dulu orang jahizina kura ana haras kiri ini asal kafan tiada asal dona dini kafan gini onne kafan negi dari sok kota hari sutur ini lah koi haras orang kafine nega haras wajib pilih no kibit ay orang masuk kobi ini. Tapi kafan gini rasul sallallahu alaihi wasallam tu tarik kafine tadi afdar haja. Tari berno wadai tari daregi tari mena tergi reka sandingi afdali hadis suri hadis sahih ibn majah sunan ibn majah karegi hadis nomor 1472 ali abbas radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu thiyabikum albayad fakaffinu fiha mawtaakum wa albasuha bayad ki mana terri khairu thiyabikum albayabu yana terregiri tare tergiri aqwaygo nirbelega boroy dise wogu mikir katine digagi hal no mara tergi aqwaygiri ki wiri iyo ginene tiye dar katine ne ara wiri ginene tare sokoyin tare tergi aqway kele kefender tare rasul sallallahu alaihi wasallam tare weyaginere murfan ne weyri tegedere ki usigine kuido kaze usigine kuido korna usigine abdogere koyere suidere ko yare pa yare ko yare de yare ko yare gna kilone kirini neso ka ban dar rasul sallallahu alaihi wasallam ka fini ngi ngi aftar tay nunne murfan na we ke mana murfa e kure we gere ni o gi uwi misel mi ane ka ba san ti ngi ni mana o gere de e ka ti shibra to ka suli o gere yani ta he ka ti shibra ka suli kornere ogre dengi esi birat toka osue ta esi birat ka osue ne asan koi ne kizum asan ogre ta heka koi rondro ogre dengi heka koi rondro kya kya sun ta koi ro abro ina su kavan cornere tega ini tega erenda herre ni herre nere omeki corner bigire ten omeki corner bigire ten ne kavan ara awal ne brawa bigire tokto ten nere oi bigire nakine dara fuko kia nakine mara tar bigire rusini koi ucha uten negiro kimira hekir mira jusir tane ko kui maingi king mena maingi herjusi ma mukim mena ma bu herjusi sui dari riigi ina ina abdo tu gunu mena sokko kena kor dagar tu gunu dara ki king mena hener mena jusi sana dara ni king mena her jusi sana tiga wae gini ni niga her jusi niga her jusi niga sui dari giri abdo na sana re awal begila toki usine dera toki korna usine ila toki korna toso kore begila usine gini ni sui dari re koine ta hera koine ada dia ada koin ini haras kafan digi Rasul sallallahu alaihi wasallam kafan nama murfa wa tak bagai kerana gigi hadis ni ni hadis sahih Bukhari gina ra nomor 1264 giru hadis sahih Muslim gina ra nomor 2176 giru ana Aisyah radhiyallahu anha Aisyah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati athwab tare weeginali yamaniya bayd tare ginali suhuliya min kursuf laysa fiha qamis wala ama wala imama wala qamis suider gretri yos wala inniga yos wala surwal yos wala tiyos tare we pak gara rasul sallallahu alaihi wasallam kusigira kirana kidini inaki ina tare go or dikatinegi rasul sallallahu alaihi wasallam erkirin dara afdaliyo sahabiga bara kirni ki orang aku ni negri kira tiada negri bazar itu terak wajar orang ki, lakukan bahagui tarik wajar kafe negri, mungkin ni negri tarik wajar kafe negri haras, eh Rasulullah SAW mendukung kafe negri itu dah under kafe negri haras, lakukan wajar kafe negri mungkin ni tarik wajar, nun nai nesu gemisu goy, nesu izar goy, nesu khemar goy, izar ki mana, iaitu kategori irna tawali, gemiski mana kaitif kira kiriya lagi maket ya kategori sahun. Khimar ke mana tahu ker tawai tahu ker niko ini kini mana tahu ki gue gue sendiri hari kiri toro tekan menengini mana khimar tawai ki waiti gemis sih gue so ino apri indir governor yaane surang sa tu ki gini re oh hari surang ini ner so ini tiap kapan kali so ini kedariok tiap so ini tiap kau tariu urut tu gue mui nesu tarik gaya korang urut tu gue hari senening tu mungkin ni, lakin gemis ki aku so ikiriok. Lain mahu ke tiga yang punya hilirio, tiga punya ember silena, tiga hari ini mesti orang macam ni so, sutrai tiga di darah, dada di darah, sutraki titur ke kau ini, atau dada orang itu luar di di, kiki hari ini tarik muhtaj tu, lakin sunnah ni ni, izan dia aku so nak kau ayo, taraga gina so ina kau, suranga gina so ina kau, naga kan naga, erdi ni ke, kapan korne, kapan korne ini ni, orang itu urut kiri, orang naga suruh para kiri ni. Tara, abi ubi murfa weger lefina ni ini, urut oge kiri tarik urut nun nai none, urut oge kiri hari kita tarik moy lefina ni kita tok none ini, tarik baru tan nene nusto iran nega, ini baru nene kor nega nene tarik sini ini urut, urut tuh hari sini, tarik urut tuh hari wen nade wen tegar kita nene tuh ni, kipi kipi giri herne kipi giri herne kipi giri herne nene, abi kiri kor nene tora digre, tosa kor nene digre tening ini, kip tening berdua sini. Kau ini tak nak berdosin, kau yang tak nak berdosin ini ni, tak ada kau sih jadi kau dia orang kau haras, kau nak tak ki, tapi aku ini bawa ini tu ni, tarik kemar darah ni tim, korang tak ada kau nak ini, tarik dia ni tim mana re, serbu masalah ni, ada kan nak ini kau guna ini re, dekamar mana huru re ini re, ki izar kau izar ni marah kita we, tewa kau nak ini. Tarik dia ni tim mana kor mana? Gemisu orang dah ager. Tak, tiri gitu kan tiga ager. Orang na aku suka ager. Orang jambi aku suka ager. Kor na silbur tim mana? Tak, orang tiri gitu tak. Hai sendera. Tak, orang tiri gitu tak. Tak, tu tu dia kiri kiri ni. Hekira dera kusra otara dera kusra kiri kiri ni. Kapan? Hai suci kerana re. Lepas tadi ke suci. Tak, kelar ke dulu. Izar dulu. Irda dulu. Hui. Wei kalau suci kalau sokoh hui, kata nama hui lagi nak. Izan kapan بعد ما غالدة خلاص انتهي دار كفن دار يعني نه بعد ما جهز دار اون كفن تيد خلاص دار يعني نه كير اوه اوه ابوريه كه سرگنه كي نيا قايد اشان اوه اربيندو اوه سرگنه كي كي يعني نه رسول صلى الله عليه وسلم شفاهو قبل يعني نه حديثي اوه ميار سرگنه كي يعني فضلو كي نيا حديثو ارتكا يعني كير اوه بر اوجنا سر سر دال جنازة اوه سرگنه كي نيا نازا تراه اوجور تني Yani, oh, agen itu tak heh Yunoru, oh agen orang lagi salah salah jenazah ini, jenazah tu ujur ekorin ini ujur kerat hatu ini nasu Juni. Kisando, oh boy, oh jenazah ke dega, asal oh Abu Musa lagi ini, fadul gua kure nasu berga oh kira, oh boy sahaja kira berga tu salah salah jenazah ke salah lagi ini, fadul ujur ekorin berga tu beri nasu berasa kiti. Hadisnya ni, akhirnya Bukhari fi Sahih. Hadisnya orang lagi. ألف تلتمية خمسة وعشرين كان سيد مسلم قال حديث رقم 2186 جنو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين نيغني الرسول صلى الله عليه وسلم ديري حديث سيد بخاري قال مسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم نيغني وابوي جنازة كي اونيغي تيره لقد ما وصلا سيدي بيا صلاة سيدة دا كي جنيني وجو روغ قيرات حتى رغني وابو سويرة را لقد ما اوغي صلاة غني قطع دورة سيدي را لقد ما كيرينة را ودورة در كي كي جنيني صلاة غا حضرين اگدي غا حضرين جنيني قيرات ستي كيرينني صحابة هدكين رسول يا رسول الله قيرات فينا نجد دا جنيني لسو مثل الجبلين العظيمين yani ha gene re e kuli top gene re dunia ga ha e kuli gene la ha suya tare gene qirat suyi qirat ki ya ba ko ta tare gene kuli ki idan ber ujur wogi ujur e kuli ne re yani ha e kuli ha tare kiso ko una qori ni ne madaza to madaza to re ke jaraza gene ne ko ba ugui jaraza suti ayra salani ne ne qirat suti ayne jaraza wati ayne salani ne ne qirat wati ayne jaraza ga ayne salani ke sire uwi dirir kokto hadrin ayne ne ne qirat suti una qoraine ujur ekuri kisando naza to gajuna shahadine ke da wo meki der o wa abur salagini ujur yani dar yani wo ekuri ni kisando o o mi to ka o kisinaga o abur wo salase na yakwai ke da ugui bakın korba sana sende binini o imam koy o sana seyligi o mis sana seyligi beru ida bak o ida ki kerak kor sana rogi ya ger sana o beru ginini beru tağe turgu sana o beru ginini kabi ki turgu sana mana bak o ka vasat kira ne beru ka itija kabi yani ta hegan avne ne mana ta turgu ke tat kira a ta turgu sana o beru begi ki beru begi ginini mana vasat kira sana yani bigita anlar olama kere say hadis bigita anlar gittiyeyi كان الرسول صلى الله عليه وسلم دو وجايني او بروي صلاه الجنازه سرانيني تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم نكي بو صابر دنا او جنازه سرا سيدو تا ان صلاه سنه نغا اوجر تبنا او مي كا اوجر كينه كا سلام ار بي كين نغي بيزاندو مهم من اسو مالته نو الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه جنازه نو نغا صلاه سيري صابي نو نغا صلاه جنازه صلاه سيري صلاه جنازه برنو ني اول صلاه الجنازه كي تكبيرات اربع كده الله اكبر نه الله أكبر إنك كيرا الله أكبر إنك الله أكبر إنك إستري كده ونيه تكبير واحد اثنين ثلاثة أربعة كبيرين كيرا إستي كي سكو ما كبيني كيرا كي ما كبيني ولا هغني أكيري لكن سيجي سكو إستنا ما كبيني جي سيجي طيب كيرا داعي كريني كي مهم مرة واحد أول تكبير أول كي كبيرين تكبير أول كي كبيرين داعي كريني سورة الحمد وي سر دو غريني الحمد لله رب العالمين الصلاة غير ذلك تا أن سر دو غريني لكن هو أبوتي الحمد غرينو في كتب كيرو في الحمد غرينو إيه ناسو برسانو سيرة غرينو لكن تو ربنا سبحانه وتعالى تي عمرتي ني ديدا الرسول صلى الله عليه وسلم تي عمرتي ني ديدا تي صحابه غير دنا كيرني ديدا درجيني كما نو ما الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كا ولا صحابي دركيغا ولا صلاه تباركيغا هل الرسول صلى الله عليه وسلم تي سنه او رسولنا او حديث كده كما اخرج البخاري في صحيح حديث نمبر 1335 كان ابو داود في سننه حديث نمبر 3198 عن طلحه ابن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازه فقرا بفاتحه الكتاب وقال لتعلموا انها سنه حديث كيلو نمبر 3 بخاري ري ابو داود ري ابو جنازه سلاسل الحمد لله عبد الله بن عباس نو درينا عبد الله بن عباس عالم غير عبد الله بن عباس علم زياره كلنا جي غاي حديث كده اخرج الترمذي في سننه حديث نمبر 1026 كان ابن ماجه في سنن ابن ماجه حديث نمبر 1495 عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا على الجنازه بفاتحه الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم برزات دي سر جنازه وصلى سيره الحمد لله جي غاي كده حديث اخرج ابن ماجه في سننه حديث نمبر 1496 عن ام شريك الانصاريه قالت امرنا اي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا على الجنازه بفاتحه الكتاب kefakko hadisi sunna ebigida wardigene hadis kere sunna nasai ki kai hadis ne marawogi arif tuzumi awad tizin an ummi an abi am an abi umamata annahu qal as-sunna fi as-salah ala al-janaza an yuqra او ان يقرا في التكبيره الاولى بام القران مخافته يعني الدرار سر دغري نغيري سنه ينكي قال الحافظ ابن حجر فالبارك رجني يغني اسناده صحيح يعني باركيه سي او ابيدا كتيغني قال النووي في الخلاصه ان اسناده على شرط الشيخين يعني امام النووي قال باركيه سي او شرط واقعي حديثي سي يغني امام حافظ ابن حجر قال فتال باري كاريرو سيينكي اخرج الترمذي سنن الترمذي كاريرو حديث نمبر 1027 وكذلك بخاري بيجي عن الكتاب شيء ابو داود كان بيجي عن الكتاب ابن عباس صلى على جنازه فقرا بفاتحه الكتاب قال طلحه ابن عبد الله ابن عوف فقلت له فقال انه من السنه او قال من تمام السنه اذن احاديث سودريك سكو نمبر 1027 صحابي بيجي عن الكتاب الحمد جريني رسولا گرگنی نکی ابن عباس کا گرگنی صحیح بخاری کا روایگنی حدیث کے بگتار نمرو ہر گودی بگتار کا کی گرگنا رو دردی و دلیل بگتا ان نے کھڑے کی رہے گرین نو کر کے دیکھنے کے غلط کیے گئے دیر تو کے وار دکے وہ سیدی و دلیل کی دیو حدیث نمرو کے دیو کتاب تو ہا در گنا نے کی تیت بارکین نے گنی نہیں تو کی وہ میو لیکن دلیل دو حدیث بوئی کتاب کس کی رہی درو نمرو کو کس کی رہی درو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابی رو کی گینے کر رہی نینے تی رسول اللہ کی تیگی سی ہے تی صحابی رو کرنے گی سی ہے اذن سورة الحمد گیرے داری ارحمد گیرے داری تاکی نینے تکبیر احرام تکبیر تانے کا بیرے داری تکبیر اول دو کا بیرے داری الحمد گیرے داری تکبیر تانے کا بیرے داری نینے صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم گینے نینے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كيد إذن كي صلاة إبراهيمية جنيدي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكي كان ينور صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سيغا كوي كوي وردك يغني كوي سيغا كوي تبداك يغتنورو سيغاوي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وردك يغنوا الصحابير كي بوي سيغا جيغاي جيداني ني ممكن لكن صلاه بدعيه بوي كان سنن ركيتو ينين تايرو عشان تيجي شريه ينسو رسول صلى الله عليه وسلم تيجي تيجي ينين من تيجي ركيتو ينين دلو طيب تكبير ام سويغني ويغون كبرين ني يعني ويغون دعاء كاي دعاء نون نار وردك يغني سي مسلم غنرا حديث نمبر 2229 غرو ترمذي غنرا حديث نمبر 1025 غرو رسول صلى الله عليه وسلم يعني اومي سرا سرر دو حقيقي ابي تا كنت كان ولا غني نيغني رسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما يرقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وافصح له في قبره ونور له فيه بقيت ان الحديث كاي اذا كان هو من نير يامن ويل سكر اوغنا ني نيغا يا صلاة دلتي دو لا نو كي زروف كيريو لا نو كي كسم واد نور شفا غنا كي دي كي سام صلاة او كي اي دو او كري ني ني نكي اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم اجتانا ينيني مرو كي مناكي وجاري تو وكريكي تكبيرا استغفرتكاي كبير داري نيا داري دعا من ناقي سير ارمني ونيني اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تفتننا بعد واغفر لنا وله نينيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نينيقا إن السلام كيني سلام كينو إن صلاة كينا لا نقوي ما نوين جيهرو السلام عليكم من ره درارو يعني سر دو إني جينكي سلام كي سر رجيني لكن معنا مخافتا هر قانا سلمين رو ار سلمين اوغي همين رو سلمين رو مرا سلام قوي يعني جيه رقوة كيني جيه سوي كينو كمان صلاة كي وهو يغنين نونة وكاها دباري كيني بكاها دباري تكبير كاها دباري دباري تين وروقوها كيني وسجوكا كيني تك tekbirat ara tekbirat kay tekbirat kore ka ar barakara kore ka ar barano ne de ka ka barare ga salagala re be ka ka barare no ka ka barare o bari o be ka sala janaza o sala na kini na ne ura kemere gudugum sarat kiyo lazim naga tiye gana bagi allah maghfir law allah marhamu allah maghfir law yani iru ghufrina kay tatta kiyo gani ga in ما الرسول صلى الله عليه وسلم نعني يعني حديث ابن ماجه قال حديث نمبر 1400 زنجي النبي صلى الله عليه وسلم نعني اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء يعني الدعيده كيبو يعني اخلصوا نيبر تدوند اقوار دعيده كيبو نكي صلاه دركيده خلاص كيني بعد ما صلاه توكيني وان تبدا تربا قدي ايو مراغي تربا هو مسلم كي هو كي مونتا اي دور دور دي عشان kuffar turba agiye muslimin turba agiye muslim gi muslim turba dedi kegi muslim turba yognene turke wasando dor dirime kuffar turba dido tay ida kan o turba ke ertay ina adata o kuni turba ke ra genene awra ma ki bigine re yani kinnat ikhlas se ida sharaga surat al fatiha ga tini geregina kidi lakin rasul sallallahu alaihi wasallam dana u turba ke tiga sahabi ge turba ke ra ga genene ikhlas se gerna surat al-baqara yerna wala tiide gerinwa sunna kareera hargaaga naga yege to kemenu iyo gna rasul sallallahu alaihi wasallam kire gade sunna ko sidan gine ni rasul sallallahu alaihi wasallam dana notini dua dukhul al-maqabir gi nunne hadis ay muslim gine ra numero 2053 gi ana aisha radhiyallahu anha sarat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam negini ya rasulullah negini turba karegi u wi negini قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجني السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بقتانا إيجني رسول صلى الله عليه وسلم أشهر كالتوالي رسول النبي تجدي أشهر باقو وغنر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق تنغنر kere mara ummat almu'minin gerei bigitana igina taara ge asha bardo nuguliga gere teki hadis saygina re numero tal tal buwingiri kere hadis giegi sayy muslim gina re numero 2254 gi kan rasul sallallahu alaihi wasallam yani sahabi wa tawri dai tawri nutte gina turba gara gina ni dua koi on meki herki e kedi gi sok koi tawri ni agini ka idha kharaju في كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر يعني أقول مقابر رأي جنني فكان قائلهم يقول يعني السهادقة درنين وتبقى رأي جنني السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله لراحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رسول صلى الله عليه وسلم بقيت أن نربو لجنني سنة كيلو ogo sunna sireni o rasul ke gare o sahabi gardi sireni ni ni sunna kilo o be da gare ni ni er kure ma ki bi na ikhlas o ida shar gare re ere gar ko gorna kubu ke da digir ki bi na ko gorna ke kubu deril go kitab da ar kiri nemro go da e rasul tu wir kiya nabi tu wir ko gorna sahabi kirnia deril go jiu da ka ganno o yo ki aba sokote rasul sunna gi sidi sunna ya rasul sallallahu alaihi wasallam non na gana kirni do de re o gita turba gare rasul sallallahu alaihi wasallam er kido yidi kawe dare dare turba tendi turba kare tide di amu dare tidaro duane la duane rasul sallallahu alaihi wasallam kan uwo turba kare kida ngene ne bismillah ala millati rasulillah ginakiye bismillah ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam be iwu ginakiye begina tare hadis ki sunan ibn majah ginara hadis nomor 1550 giru tirmidhi ginara hadis nomor 1046 giru hadis abi daud ginara 2213 giru rasul sallallahu alaihi wasallam kan iza kan o turba ki dani ni bismillah ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ginara kera ma go ingi her kirenare itija go idra go gible her no sere tadi ginaki o kuni o turba ki ni ni der kurere lakini ni lakini tinunna ya filan o ni ge der kurere ko bay go ni ni ge la ilaha illallah na indo ga buru no se ne di gino ga muhammad se kera yuruna rabbi se maraka ka kul ni ni ise gina yiri okay do dar tu ge dara wasre ge nu go ni ra ko ne kire yiri lakin bidai de la kwa ki dio talqin gi habba de man no akidio iza kan o gi o rasul sallallahu alaihi wasallam dara o ko horne kidiye kidine halas kini ni ni nutini sunna rasul ki ndo daaj o ko horne u turbar ki tisu dua bu turba heri yiri do sunna ko ayri u ko horne yiri turba ker yir tayri gisu er ki turbar tayri ayri kidini o gi diriga u kidina halas kini ni rasul sallallahu alaihi wasallam dara sunna go daaj o ko ni me turban ker tiner kule yasin gerni دليل كدينو لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان دانا هو كدينين علمي الرسول صلى الله عليه وسلم صلوري صحابي صلوري الرسول بير صلني أبو بكر صلني عمر بن الخطاب صلني صحابي كرام صلوري وبرس هو إسلام كورني سبري قرآن حفظي ني سبري حديث كني سبري دين فهمي ني سبري هو كدينين نتيني كان هو كدينين سنة أردريكي حديث كريري Saya Abu Daud kerigi sunan ngenara Abu Daud kerigi ru hadis nomor 3220 kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafn al mayit waqafa alaihi faqal istaghfiru li akhikum was'alunahu at-tathbit fa innahu al-ara yus'al Rasul sallallahu alaihi wasallam kana huwa kidinigini awnare inani unare bawunugi bawbabarunuki استغفري بكيبه يرسل بتجيني بيوغو انا حسد ملايكا يقولني نيري نيني بردو عبونيني اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم ثبته دارسنا انا قريرا لا انا كي وريري انا كي ورو كي وصندو هنا عامر انا ربنا اغفر له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم ثبته كنا مسافر 10 دقيقة 20 دقيقة بجين نرعاو نرى ساكراو نرى 20 دقيقة نصان نيسى جندو كينا عربوصان 10 دقيقة نيسى بجين نركي رواجنا كينا بيجي سنة خوك كرت كينا وربلي ياسين غير نيسى دليل كينو كنا رسول لو كرنو صحابي كنا كيرنو كنا أثر لو كتيو كتاب لو يدرناي حديث لو يدرناي نمرا وداي نمرا حكي دليل كينو دليل ميدا هو سيلين نيني تورو وصلنا سيلين نمرا وكيلو كتاب وكيلو رسول صلى الله عليه خلاص هيدا شرقي كيرا رجعنا تيرو وردي لكن تقرأ ياسين على موتاكم من حديث أبو داود تو حديث نيجي حديث بدر وكون بو نوغن ري بدر بو ينه اوتني تربار كا كوري يعني او هو ديكا مثلا غير كوري غير غير ياسين غير دي مو جور كدي نيجي حديث كي ضعيف علماء ضعيف كنا كي حافظ ابن حجر ترخيص الحبير ضعيف كنا ابن قطان ضعيف كنا امام الذهبي ضعيف كنا صنعاني صبر السلام كري ضعيف كنا دار القطن ضعيف كنا الباني ضعيف كنا علماء كسوك حديث كي ضعيف ان ناكي نوغن رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر أمر الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا تبارك وتعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرارا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقال تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه.